الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم غيب السماوات والأرض، فلا يقدم شيء على شرعه ولا يفضل أمر على أمره، تباركت أسماؤه وتعالى شأنه. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، هو المبلغ عن ربه وهو الهادي لأمته إلى الصراط المستقيم. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، فتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلواتك ربنا وتسليماتك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه وأحبه وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، فهذه سورة الحجرات نعيش هذه اللحظات في ظلالها وأجوائها الطيبات النيرات في سلسلة الحديث عن مقاصد سور القرآن الكريم. هذه السورة المباركة سماها الله كغيرها، وسماها بهذا الاسم المميز الحجرات، والحجرات جمع حجرة، والحجرة هي المكان المحوط بأسوار من كل جهة تمنع من بداخلها أن يخرج أو من كان خارجها أن يدخل. وهي في السورة يقصد بها حجرات المصطفى صلى الله عليه وسلم، بيوت نسائه وأزواجه، فكانت له 9 بيوت، في كل بيت زوجة، وكل بيت من هذه البيوت 9 إنما هو حجرة واحدة، فسميت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المذكورة في السورة في قول الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. نزلت سورة الحجرات بعد هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بل في أواخر العهد المدني في حدود العام 9 من الهجرة، ويعرف ذلك العام بعام الوفود، حيث بدأت وفود العرب تفد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتحت مكة، ودانت له العرب هنا وهناك، وعرف سلطانه عليه الصلاة والسلام، وعم أمره في جزيرة العرب. بدأت الأعراب من هنا وهناك ممن يسكنون في البادية يفدون إليه صلى الله عليه وسلم من يريد أن يعقد معه عقدا معينا، من جاء يطلب معونة، وهكذا كانت كانت الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، وهذه صفتها في كل زمان قامت فيه، الدولة التي تقوم على شرع الله تبارك وتعالى، كانت وستكون دائما مصدرا للخير ومنبعا للفضل، يقصدها الناس من كل مكان ليأخذوا من خيرها ولينهلوا من فيضها. فقد عمت مجاعة بلاد الناس، ومكة والمدينة وخاصة عاصمة الدولة الإسلامية المدينة المنورة أو المدينة المنورة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت كنزا عظيما يقصده الناس من كل مكان لقضاء حوائجهم وتقضى على يد المصطفى عليه الصلاة والسلام. فكان نزول السورة في ذلك العام الذي عرف بعام الوفود، وذكرت السورة وفدين من الوفود التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في أولها خبر وفد بني تميم، وفي آخرها وفد بني أسد، كإشارة إلى مجيء الوفود إليه صلى الله عليه وسلم طلبا لمعونته وسدا لحاجة الناس. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بنداء على المؤمنين وعلى الفئة المؤمنة ليعلمها درسا مهما جدا في غاية الأهمية، هو درس في الآداب والأخلاق، ولكنه متصل بالعقيدة، ولا تنفك عقيدة الإسلام عن عبادته عن أخلاقه ومعاملاته، فهي سلسلة متصلة بحلقاتها الثلاث. ذلك ليعلم الله الأمة الإسلامية وهي تتلقى أخلاقها وآدابها وتقاليدها وأعرافها وعاداتها اليومية والليلية والشهرية والسنوية، ينبغي ألا تأخذها إلا من قال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقدم على ذلك شيئا من الأشياء مهما كان جميلا في نظرها أو رفيعا في فهمها، إنما دائما أولا شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا، ولم يقل الله ماذا نقدم، إنما قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والتقدير لا تقدموا شيئا من الأشياء، والتفسير لا تقدموا رأيا ولا فكرا ولا نظرية علمية أو غيرها ولا تجربة شخصية أو تجربة شرقية أو غربية لدولة من الدول أو مجتمع من المجتمعات ولا مثالا من أمثلة الناس، لا تقدموا شيئا من الأشياء في تنظيم حياتكم ولو كان في الآداب والأخلاق كما هو موضوع هذه السورة، لا تقدموا شيئا أمام قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا احكموا حياتكم كلها وتصرفاتكم حتى معاملاتكم فيما بينكم بالأخلاق والآداب والأعراف والتقاليد، احكموا ذلك أولا بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك ما لم تجدوا فيه للشرع مقالا ولا للنبي صلى الله عليه وسلم هديا فاجتهدوا رأيكم وأنتم أعلم بشؤون دنياكم، بعد أن تأخذوا كل ما وجهكم الله إليه وبلغكم إياه الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في سورة أخرى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولتقتنع الأمة بذلك وليقتنع كل ذي عقل بذلك ولئلا نكون مسيرين على جهل وعمى ولئلا نأخذ حكم الله ونحن لا ندري ما معناه ولا مقصوده ختم الله السورة بما يبرر هذا النهي. لماذا ينهانا الله بقوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي شيئا من الأشياء؟ لماذا؟ أين عقولنا وابتكاراتنا واختراعاتنا وآراؤنا أين نذهب بهذا كله؟ لماذا نقدم الله فقط بأنه هو المشرع ونقدم نبيه صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ عنه؟ لماذا؟ آخر آية في السورة ترتبط مع أول آية وتعطينا الإجابة الكاملة. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. هل عندكم أيها البشر العقلاء، هل عندكم من يعلم غيب السماوات والأرض مثل الله؟ هل عندكم من هو أعلم من ذلك؟ هل عندكم من اقترب من هذا العلم ولو بدرجات؟ لا، إنما هذا هو علم الله الذي يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حوى غيب السماوات والأرض، علم الغيب الذي لا تراه العيون ولا تحسه الحواس، فما بالكم بالشهادة بالأمور الظاهرة بالأمور المحسوسة؟ هو بها أعلم سبحانه وتعالى. أما علوم غير الله فقد قال الله فيها وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ظاهرا أي قليلا، أي ظاهرا قليلا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، فهو يرى السماوات كلها والأرض كلها ومن فيهما ومن بينهما، فلا تغيب عنه غائبة. حين يحكم ذلك العالم العليم العلام سبحانه وتعالى حياة الناس، هو الأولى بذلك والأحق، أو غيره ممن لم يؤت من العلم إلا قليلا. كل عاقل من كان عنده شيء من عقل يسلم أمره لذلك العليم، يسلم حاله لذلك العليم، لا يرضى به بديلا ولا يرضى عنه تحويلا، لأن من حكم بعلم غير من حكم بجهل. وهكذا يأمرنا الله تعالى وهكذا يقنعنا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، تأسيس لمأخذ الأخلاق. لا تؤخذ الأخلاق عندنا كما تؤخذ عند غيرنا من العرف، من الشهوات، من المطالبات الجماهيرية، كما يطلب الجمهور يعطى، نريد كذا خذوا، نريد زواجا عرفيا تزوجوا عرفيا، نريد أن يتزوج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة خذوا، نريد أن نشرب مشروبات روحية وخمرا خذوا، كما يطلب الجماهير يتاح لهم ويقنن لهم. هذا خطأ عظيم، هذا فساد كبير وعريض. إنما حينما يحكم الرب سبحانه وتعالى حياة عباده تكون حياتهم أطيب وأسعد وأرشد، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. وبعد ذلك يبدأ الله تعالى في ذكر بعض الآداب الاجتماعية الأصيلة التي لا يقوم معها مجتمع على أساس سليم، إنها أمور تفسد المجتمعات، تقطع روابطها وأواصر الصلة فيها، فتصير المجتمعات مفككة مهلهلة لا ترابط فيها ولا قوة ولا هداية ولا رشاد. لذلك ينهانا الله في هذه السورة عن هذه الأمور ويحجر علينا فيها، ولعل في ذلك مناسبة أن تسمى السورة بالحجرات، من الحجر وهو المنع، كما تمنع الحجرة بجدرانها تمنع الداخل أن يخرج أو الخارج أن يدخل، إلا من كانت له مصلحة ومن كان له فيها ملك. ففي اسم السورة تجد معنى المنع، المنع الحجر، يحجر الله علينا نحن المؤمنين في مجتمعاتنا من أمور معينة. هذه الأمور لو وجدت إنما تفسد العلاقات الاجتماعية وتهدم هذا المجتمع. من أخطرها سوء الأدب مع القيادات وذوي الهيئات، العلماء، الأمراء، أصحاب الشأن في الناس، من ولاهم الله علينا في علم أو في أمر دنيوي، هكذا كان مكانه بقدر الله لا بأيدينا. فلا بد أن نتعامل مع هذه الهيئات ومع أصحابها معاملة راقية، لا نعاملهم كما نعامل غيرهم. وأفضل الهيئات كلها إنما هي هيئة النبوة، وأفضل واحد ذي هيئة إنما هو نبي الأمة عليه الصلاة والسلام. جاء وفد بني تميم ليطلبوا منه معونة، فاستأذنوا عليه بطريقة غير لائقة من وراء بيوته المغلقة المصونة المحرمة، وظلوا ينادون عليه بطريقة مزعجة: يا محمد، يا محمد، اخرج لنا، إنا نريدك في أمر، اخرج لنا يا محمد عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يعلمهم الأدب ويعلم من وراءهم الأدب الرفيع، أن تنتظروا حتى يخرج. إن كان في بيته لا بد أن يخرج ساعة إلى الصلاة، وإن كان خارج البيت في أمر أو في طريق أو في مهمة سيرجع إلى الصلاة. فليس في المدينة عندهم مسجد يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا المسجد النبوي، إذن انتظروه في المسجد، كلها ساعة زمن، ويأتي إليكم عليه الصلاة والسلام وتكلمونه فيما شئتم. وهناك أساليب أخرى، كأن يجلسوا في المسجد مثلا ويبعثوا أحد أصحابه كأنس بن مالك خادمه عليه الصلاة والسلام أو غيره من الصحابة ليستأذن لهم على رسول الله عليه السلام، ولكنهم لجهلهم فعلوا ذلك. فذكرها الله مثالا على سوء الأدب مع ذوي الهيئات. وورثة الأنبياء إنما هم العلماء، ننظر متى نكلمهم، متى نتصل بهم، وكم نقضي معهم في وقتهم. فإن وقت العالم ليس ملكي أنا وحدي، فإن أمثالي كثيرون يحاولون الاتصال به والتواجد معه والانتفاع به وسؤاله والأخذ من علمه والاسترشاد برأيه وهكذا. فلابد أن أعلم هذا. هذا العالم له وقت ينام فيه، له وقت يقضي حاجته فيه، له وقت يتناول طعامه، له وقت يجلس مع أهله وأولاده. فلا نحزن منهم ولا نغضب عليهم ونسخط حينما نتصل بهم مرات ومرات ولا نجد مسلكا للاتصال، حينما نطلبهم فلا نجدهم، إنهم مشغولون بأمور كثيرة، أنا واحد من مشاغلهم. فقد أجد مكانا مع هذا العالم أو مع غيره أو لا أجد، فلا أحزن ولا أسخط عليهم، إنما ندعو للعلماء بالتوفيق والسداد والبركة في الوقت والعمر والعمل، فإن أعباءهم كثيرة. ومهما كثرت أعباء العالم فلا تساوي شيئا أبدا في أعباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يربي أمة بكاملها، يؤسس لمجتمع عالمي على أسس صحيحة. ثم تبين السورة من الآداب الاجتماعية في مجالسنا أننا لا ينبغي أن يصاحبنا الفاسق، والفاسق هو الذي خرج عن طاعة الله في أمر من الأمور وعرف بين الناس بهذا، كالنمام لا يجلس مع أحد من الناس إلا ويقص عليه أخبار الآخرين. وربما كذب في وسط الكلام ودس كلاما لم يحصل وليس من الحقيقة وأوقع بين الناس، كما هو معروف في شأن النمام، هو من ينقل الحديث بين الناس للوقيعة بينهم أو للإيقاع بهم. فمثل هذا الذي عرف بهذه الخصلة السيئة لا ينبغي أن يكون معك ولا معي ولا مع هذا، إنما الكل ينفر منه، الكل يغلق بابه دونه. وعلى فرض لو غلبنا وجاءنا فينبغي ألا نأخذ كلامه بمأخذ الاهتمام وألا نهتم بقوله كأنه لم يقل شيئا، كأننا لم نسمع، إلا إذا جاء بنبأ أي خبر خطير، خبر له شأن، فعند ذلك خذ النبأ ولا تصدقه فقد يكون كذبا، ولا تكذبه فقد يكون حقا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وبعد ذلك أدب آخر ينبغي أن يكون معروفا عن المجتمع الإسلامي، أنه لا يتقاتل مع بعضه ولا يتخاصم أفراده ولا أجزاؤه. فلو سئل مسؤول عن مجتمع مسلم هل يتقاتلون؟ أبدا. ألا يتخاصمون؟ كلا، إنهم روح واحدة، إنهم جسد واحد، يشعر بعضهم ببعض، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد. هذا ينبغي أن يكون وصفا للمجتمع المسلم، لكن نادرا ما يحصل هذا، قد يحصل أحيانا قليلة ونادرة. وحين يحصل ماذا تفعلون يا مؤمنين؟ تتركون المتخاصمين تزداد خصومتهما ويفجران في الخصومة وتعظم الأمور وتتقطع صلات المحبة والمودة بين الناس المؤمنين؟ كلا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، قفوا في وجه الظالم لتنصروه وتردوه عن ظلمه، فإن فاءت فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ينبغي أن يشيع بين المؤمنين شعار لهذه العلاقة وهذه الرابطة التي تربطنا ببعضنا، إنها كلمة أخ، وللنساء كلمة أخت. من قالها الآن عرف بأنه متطرف واتهم بأنه جاء من العصر الحجري، ليس متطورا ولا متمدينا. تقول يا أخي ويا أختي في زمن فيه يا نجم، فيه يا كابتن، فيه يا برنس، فيه كذا كذا، كلمات كثيرة كل يوم باسم خاص، يا بيه، يا باشا، يا كذا، يا مزمزيل، يا مدام، يا آنسة. انظر في كل هذه الكلمات فإنها لا تربط بين اثنين، إنما تصف واحدا فقط، تصف المخاطب بأنه كذا، لكن ما العلاقة التي بيني وبينه حتى أكلمه فيسمعني؟ وإن كانت لي حاجة يقضيها، لا تجد كلمة تفي بهذا الغرض إلا كلمة أخي أو أختي، مهما طال الزمان فهي كلمة راقية، كلمة مدنية، كلمة قيمة، كلمة متقدمة، إنها تشعرك بالعلاقة التي بيني وبينك، فجعلتني أنادي عليك وأطلب منك كذا وكذا، وأنت كذلك وهكذا يا أخي، وكأنك ابن أبي وأمي، وكأني لك كذلك. إنما المؤمنون إخوة، معنى هذه الجملة في اللغة العربية ليس المؤمنون برابطتهم مع بعضهم شيئا إلا أنهم إخوة، إخوة، كأنهم من أب وأم في أسرة واحدة، ربهم واحد، وشرائعهم شتى، وأمهاتهم شتى، كما مثل النبي عليه الصلاة والسلام، قال الأنبياء وبالتالي أتباعهم كذلك، الأنبياء إخوة لعلات، يعني يشبهون الإخوة من أمهات، من ضرائر أمهات شتى لزوج واحد، تمثيل في الكلام، تشبيه. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم يعني شرائعهم شتى أنواع وأشكال، ودينهم واحد. ديننا جميعا نحن في هذا الزمان والمؤمنون أيام آدم وأيام نوح وأيام إبراهيم وأيام موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وإلى أن تقوم الساعة، المؤمنون كلهم دينهم واحد، وهو ما سماه الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، بمعنى الاستسلام لله. وأمهاتهم شتى، شريعتنا قد تختلف في بعض الأشياء الشكلية مع شريعة من قبلنا، مع شريعة من قبلهم، مع شريعة أخرى وهكذا، إنما الأصل واحد. فنحن في علاقتنا المؤمنون كلهم في الدنيا بكاملها كأنهم إخوة من أمهات شتى، لهم مصدر واحد وزوج واحد وأب واحد، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذن لتحافظوا على هذه العلاقة وهذه الأخوة، تجنبوا أمورا مفسدة، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. واللمز والغمز والهمز بمعنى قريب، وهو السخرية بالإشارة، إعطاء إشارة معينة بطرف يد أو بطرف اللسان أو بطرف العين أو بطرف من كلمة، فلان هذا فلان، يا أخي سيبك، طرف من كلام، إشارة تدل على الاستهزاء والسخرية بفلان، هذا ممنوع. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا ينادي أحدكم أحدا من إخوانه المؤمنين بلقب يسيء إليه، بلقب يكرهه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، لا تظن في أخيك المسلم إلا ظنا حسنا، ومهما وقع في قلبك من ظن سيء فلا تتبع هذا الظن وتتحقق منه بالتجسس ولا تجسسه، فتقول مثلا والله لأتبعنه لأنظر أين يذهب، لأنظر ماذا يفعل، ولماذا يقف هنا، ولماذا يقف مع فلان، وماذا يقول مع فلانة، مالي وماله، مالك وماله، أحسن الظن وانصرف، أحسن الظن وامضي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم، يعني احذروا احذروا، إياكم وسوء، إياكم والظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أكذب الحديث والظن، أقرب إلى الكذب منه إلى الحقيقة، فلا داعي للظن. كذلك مهما غاب عنك أخوك المسلم فلا تذكره بسوء فيه، ومن باب الأولى لا تفتري عليه سوءا ليس فيه وتذكره به بين الناس، هذا أشد في المنع. ولا يغتب بعضكم بعضا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره، يعني في غيبته وهو غائب عنا نذكره بما يكره ذكره فيه. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما قلت؟ قال إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، هذه الغيبة بعينها، وإلا فقد بهته، أي ذكرت عنه بهتانا وافتريت عليه ما ليس فيه واغتبته به، فهي غيبة مركبة وجريمة مركبة معقدة. أرأيت كيف يعلمنا الله تعالى أن يحفظ بعضنا بعضا في حضرته، في مواجهته، في غيبته وأنت لست معي، أحفظ غيبتك، علمنا الله هذا الأدب وجعله في أخلاقنا. في آخر السورة يذكر الله وفد بني أسد الذين جاءوا من الصحاري والبادية أيضا لغرض عندهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكي ينالوا استقباله الحسن وعطاءه الجميل ادعوا الإيمان كذبا ونفاقا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وكأنهم كانوا بذلك يمتنون بإيمانهم هذا الذي يدعونه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله لهم في أواخر السورة: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وبين هذا وهذا، لما نفى الله عنهم الإيمان علم الإيمان الصحيح، الإيمان الذي يقبله الله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. ولا يتم هذا الإيمان إلا أن تؤمن بالله وبكل ما جاء عنه من خبر صحيح في القرآن والسنة. وإيمانك بالرسول عليه الصلاة والسلام لا يتم إلا بأنك تؤمن وتصدق بكل ما صح عنه من قوله وفعله ووصفه وتقريراته عليه الصلاة والسلام، وأن تتبعه في ذلك، تقبل شرع الله من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك مهما طال بك العمر، أطال الله أعماركم وأحسن أعمالكم، مهما طال العمر إياك أن تتردد مرة أخرى في إيمانك. لا يصبك ريب ولا تأخذك ريبة وهي الشك مع التهمة، أن تقول: ما هذا الإسلام؟ إسلام إيه وبتاع إيه؟ ما الذي جعلني أسلم؟ كان الأول أحسن. هذه هي الريبة، تتهم الإسلام، تتهم الدين بعد أن دخلت منه وذقت حلاوته. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يختم الله السورة كما قلت مسبقا بآية تجمع الطرف الأول معها، حيث قال الله هناك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فربما يسأل سائل: لماذا دائما نقدم الله ورسوله؟ أجاب الله في آخر السورة: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. أخيرا في هذا الحديث أحبتي الكرام، سورة الحجرات ترتبط بما قبلها بهذه السلسلة المباركة من السور. فقبلها كانت سورة الفتح كما تذكرون، وسورة الفتح وصفت عمليا من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه الذين كانوا معه في طريق العمرة وانتهت بصلح الحديبية، ذكرت لنا من واقعهم أنهم فعلا ما قدموا شيئا على الله ورسوله. لما كان صلح الحديبية بشروطه الجائرة وبنوده الظالمة للإسلام والمسلمين، والمسلمون لم يرضوا بها إلا أنهم سلموا لها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى قد قبلها وأقر بها رغم ما فيها من إجحاف. وشر ذلك كان حينما كتب النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر علي بن أبي طالب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال المفوض من قبل قريش، قال: لا تقل هذا، فهذه بسملتكم، نما قل باسمك اللهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمحها يا علي واكتب ما يقول. وبعدها من محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى قريش، فقال: لا، لو أقررنا بذلك فقد اعترفنا بأنك رسول، بل من محمد بن عبد الله، أمحها يا علي. كل هذا والمسلمون وسيدنا عمر رضي الله عنهم جميعا يغتاظون وفي قلوبهم ضغينة عظيمة لهؤلاء الكافرين المعاندين، ولكنهم رضوا بما حكم الله ورضوا بما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألزمهم الله كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. قالوا كلمة الإيمان، سكتوا، رضوا، ولكن بالمقاييس البشرية هم غير راضين، ولذلك أنزل الله في قلوبهم السكينة. فكانت سورة الفتح تصويرا لهذا الواقع العملي من عدم تقديم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شيئا من آرائهم وعقولهم وأفكارهم على ما قضاه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه السورة سورة الحجرات تبدأ بتلقين هذا الدرس للأمة كلها، ولو كان في مجال الأخلاق والآداب. فلا تغتر إذن بآداب يسمونها آدابا أو أخلاقا أو أعرافا موجودة هنا أو هناك في شرق أو غرب، أو كان يعيش بها فريق كذا أو كذا، كل هذا لا يغريك بشيء، إنما عندك الدستور الأصيل. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى لم يفرط في الكتاب من شيء. فترتبط السورة بسورة الفتح من هذه الوصلة. كذلك هما سورتان مدنيتان، سورتان مدنيتان، وزمان نزولهما قريب. كانت سورة الفتح في السنة السادسة تقريبا، وهذه سورة الحجرات في السنة التاسعة من الهجرة المباركة. سورة الفتح كما عرفنا كانت تبين أن المسلمين حينما يقاتلون الكافرين ليس ذلك قصدا لإزهاق الأرواح وتقطيع الرقاب وكذا، إنما هو صرف لأولئك المعاندين وإبعاد لهم حتى تفتح البلاد، لتصل كلمة الله الذي خلق الكل، لتصل هذه الكلمة إلى الكل، إلى كل إنسان في كل البلاد، يسمعها بأذنه ويفهمها بقلبه، فإن قبلها فبها ونعمت، وإلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا هو قصد الفتح في الإسلام، ودافعه وقوته هو القتال. فالقتال مشروع في الإسلام لا لتخريب العالم ولا لاحتلاله، وإنما لصد ومنع هؤلاء الذين يمنعون البشرية حقها في سماع كلمة الله حرة نقية صافية كما نزلت من عنده، يسمعها كل إنسان، ويقبلها من يقبلها، ويرفضها من يرفضها، والحساب عند الله يوم القيامة. فإذا ما دخل الفاتحون البلاد وفتحوها بالإسلام وبكلمة الله، فإنهم لا يقصدون مواردها ولا يطلبون شيئا من ذلك، إنما يقصدون إقامة المجتمعات فيها على أساس كريم وعلى منهج قويم، ليعيش الناس كلهم ويتعايشوا في هذه الدنيا على قدر من الأخوة. عرفنا أخوة الإيمان، وفي السورة مما لا يغفل أخوة بين المؤمن والكافر، فلا يخلو مجتمع مسلم من وجود بعض الكافرين يعيشون فيه، والله قال ومن شاء فليكفر، فهو كافر في حاله في عمله انتهى أمره، لكنه لا يصد عن سبيل الله ولا يعارض الإسلام ولا المسلمين، له دينه ولنا ديننا، هذا له حق علينا، يذكرنا الله جميعا نحن وهو بهذا الشيء. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فأنتم جميعا سواسية في أن الله هو الذي خلقكم جميعا، ليس المسلمون خلقا لله والكافرون خلقا للشيطان، لا، بل خلق الله الجميع. ليست اليهود خلقا لله وبقية البشرية والأمم خلق للجن والعفاريت، إنما الكل خلق لله، وكلنا متساوون في هذا. كذلك كلنا متساوون في أننا جئنا من أب وأم، ولم يخالف في ذلك إلا عيسى عليه السلام، وذلك بتقدير الله، جاء من أم بغير أب، وآدم من قبله جاء من دون أب ولا أم، وحواء جاءت من آدم فكان لها كالأب ولا أم لها. لكن البشرية كلها بعيدا عن هذه الصور المحددة، البشرية كلها سواسية في أن كل واحد منا جاء من أب وأم. لكن من أبوكم أيها الناس ومن أمكم؟ يا أيها الناس، آدم وحواء، يذكر الله المؤمنين والكافرين بأنهم من أب واحد وهو آدم، وأم واحدة وهي حواء، يعني كأنه قال إنكم إخوة في أسرة واحدة كبيرة، أسرة البشرية، فهم إخوة لنا في الإنسانية ونحن لهم كذلك، بهذا القدر من الأخوة، بهذا الاتصال ولو بعيدا بآدم وحواء كأبوين كريمين، ينبغي أن نتعايش مع الكافرين وأن يتعايش الكافرون مع المسلمين، ومن أراد منهما أن يتعالى وأن يتعاظم فلا يفتخر بأنه من شعب سام ولا من قبيلة ذات منصب، أو ما أبوه كان فلانا أو أجداده كانوا كذا، هذا كله فخر فارغ لا حقيقة فيه ولا حق للمفتخر به أن يفتخر به، لا حق له في ذلك. إنما جعل الله الشعوب والقبائل هكذا وقسم الناس بهذا التقسيم ليعرف كل إنسان بنسبه، أنت فلان ابن فلان ابن فلان فقط. أما من أراد أن يعلو وأن يكون هو الأكرم وأن يكون له حق الفيتو في العالم وأن يكون له الكلمة والقرار وإلى آخره، فلا مانع، الله لا يكبت أو لا يكبت في البشرية غرائزها ولا مواهبها، تريد أن تعلو فوق الكل لا مانع، تعال هيا، وأنت أيضا هيا هيا هيا، كل من أراد تعالوا جميعا، أنتم في مسابقة في مباراة كريمة عظيمة، سنولي أحدكم على الناس جميعا، سيكون أكرم الناس وأعلى الناس وهو الملك على الناس جميعا، ولكن بشيء، بالتقوى. والتقوى حينما توجه للمؤمن والكافر تكون غير التقوى التي توجه للمؤمنين، واتقوا الله، تقوانا نحن في الإيمان غير التقوى العامة. التقوى العامة هي التي قال فيها أبي بن كعب رضي الله عنه لمن سأله: أما مشيت يوما في أرض ذات شوك؟ قال: بلى. قال: ماذا كنت تصنع؟ قال: كنت أتقي مكان الشوكة لأضع قدمي. قال: كذلك التقوى، فتفسر بأنها فعل الصالح أو الإصلاح وترك الإفساد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تساوي إذن إن أكرمكم عند الله أكثركم إصلاحا وأقلكم إفسادا. من يضرب الرقم القياسي في ذلك نجعله أكرم الناس. فلم يكبت الله غريزتهم ولا موهبتهم، ولكن دعاهم إلى عمل شريف يعود على العالم والأرض كلها بالخير والصلاح. هذا هو منهج الإسلام في وضع السلام الاجتماعي في هذه السورة المباركة، ليعيش العالم كله في أخوة، المؤمنون بينهم أخوة إيمانية هي أعظم المعاني وأقوى الصلات، والبشرية كلها مؤمنهم وكافرهم يتعايشون بما بينهم من أخوة بشرية آدمية، لا يهضم بعضهم حق بعض. وبهذا تلتقي السورتان. سورة الفتح تعلمنا كيف يفتح المسلمون البلاد، يفتحونها بالسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل مكة حين فتحها: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لا يريد رقابهم ولا يريد دماءهم ولا يريد أموالهم ولا نساءهم ولا أطفالهم ولا شيئا من ذلك، إنما اذهبوا فأنتم الطلقاء، وهم على كفرهم، لكنه نادى فيهم: من شهد بالشهادتين فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، إكراما لأبي سفيان رضي الله عنه. أي ظل على كفره، ولكن دون أن يضاد المسلمين، دون أن يصد عن الدعوة إلى الله، دون أن يرد التبليغ عن الله عز وجل، ليأخذ كل إنسان حقه في السماع الصحيح دون تشويش ولا تشويه للقرآن والسنة والدين الصحيح. أحبتي الكرام، هذه نظرة عامة لسورة الحجرات، نسأل الله تعالى أن يكون فيها لنا النفع بالأجور والأعمال الصالحات، إنه نعم المولى ونعم المجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، فإن مما يعظم على النفس البشرية أن تمنع من كذا وأن تمنع من كذا، هذا حرام، هذا مكروه، هذا لا يجوز، هذا كذا. فقل لماذا؟ ليس فيها شيء، لماذا لا تعطون حريتنا؟ كل شيء حرام، وأطلق الحرمة على كل شيء، مع أن الله أباح له كل شيء إلا أشياء قليلة حرمها عليه. ولذلك ينبغي أن نفهم هذا الدرس الذي هو هدف السورة. السورة اسمها الحجرات كما قلنا، وهو لفظ مأخوذ من الحجر بمعنى المنع. اعلموا أن المنع الذي يمنعنا الله منه أو به من أشياء أخرى، حينما يمنعنا الله من أشياء معينة فله الحق في ذلك، لأنه يعلم غيب السماوات والأرض، فكل ما نهانا عنه فيه ضرر لنا ولا شك. ومن شك فليتحرى وليتتبع المحرمات، سيجدها مكروهة في نفسه لا يقرها في بيته. جاء رجل وقال: يا رسول الله، أبايعك على الإسلام إلا أن ترخص لي في الزنا، لا أستطيع البعد عنه. كاد الصحابة يقطعون رقبته لجرأته على نبي الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم رسول الله عليه السلام ونادى الرجل برفق: يا رجل، أدنه، اقترب مني، حتى أجلسه بين يديه وسأله سؤالا بعقلانية عظيمة. قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا. لابنتك؟ لا. لزوجتك؟ لا. لخالتك؟ لا. لعمتك؟ لا. كاد يرتفع صوت الرجل غيرة على نساء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم ولا لأماتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم. فيقول الرجل في لحظة، يقول: والله لقد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب شيء إلى نفسي هو الزنا، ثم خرجت من عنده وأبغض شيء إلى نفسي هو الزنا. ذلك لأنه علم ما في الزنا من ضرر. نعم، فيه شهوة هنا لنفسه، لكن حين يقع الزنا في عرضه ضرر عظيم، عار كبير. فكما ستفعل هنا سيفعل بك هناك. فلأجل هذا الضرر كره الرجل الزنا، ترك شهوته ونزوته ورغبته، ضحى بها حماية وصيانة لعرضه. وهكذا في كل ما نهانا الله عنه، لا ينهانا الله عن شيء إلا وفيه ضر لنا. وبالتالي حتى لا أطيل على حضراتكم، حينما تكون لدينا شريعة ربانية سماوية عليا شرعها الله تعالى، الذي يعلم السر وأخفى، الذي لا تغيب عنه غائبة، شرعها وبلغها لنا من وصف قبل أن يكون نبيا بالصادق الأمين، فلا يكذب ولم يكذب ولا مرة، ولم يخن أمانة ولو مرة واحدة. حينما تكون هذه الشريعة وهذه الرسالة بيننا في بيوتنا ندين بها والحمد لله، في حياتنا موجودة، هي موجودة عند الكافر على النت وفي المصحف وفي السنة، في كتب السنة، في العلماء المسلمين، يسأل ويتعلم ويتحرى. حينما تكون هذه الرسالة موجودة عندنا، ما قيمة هذا الوجود لهذه الرسالة؟ ما قيمة أن معي مصحف؟ ما قيمة أن معي مصحفا؟ ما قيمة أنني أحفظ القرآن؟ أنني أعرف تفسير القرآن؟ أنني أحفظ كذا من الأحاديث الصحيحة؟ ما معنى أني عندي مكتبة، مكتبة فيها قرآن وتفسير وحديث وعقيدة وكذا وأخلاق وآداب؟ ما معنى هذا؟ هذا له قيمة أو ليست له قيمة؟ الكل سيجيب أن له قيمة طبعا بلا شك، لكن في الواقع، وأنا أولكم، في واقعنا، في واقع المسلمين، في واقع الأمة الإسلامية، هل فرح المسلمون بوجود رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وعندهم كما فرح أحدنا بجهاز موبايل، كما فرح أحدنا بجهاز كمبيوتر يملكه، بسيارة جديدة يملكها، ببذلة عظيمة يلبسها ويزدان بها، بزوجة تلبي كل طلباته، بزوج يأتي لزوجته بكل ما تحب من متاع الدنيا، بشقة عظيمة تطل من هنا على كذا وتطل من هنا على كذا، بأرض نملكها في منطقة كذا. الفرحة بالدين وبوجود الرسالة، بوجود هذا المنهج العظيم للحياة كلها، الفرحة بذلك تساوي فرحة بشيء من حطام الدنيا وزينتها؟ أظن لا، وأقولها بثقة لا، وألف لا، مع أن الله قال قل بفضل الله وبرحمته. قال المفسرون معنى هذا هو القرآن، أي قل فبالقرآن، قل بفضل الله وبرحمته، أي بإنزال القرآن وشريعته، فبذلك فليفرحوا. إلى كم؟ كيف يفرحون؟ كم تكون الفرحة؟ هو خير مما يجمعون، والناس يجمعون الذهب والفضة والدولار والدينار وغير ذلك، يجمعون، القرآن خير من كل ذلك. فهل فرحنا بذلك؟ حينما تريد أن تتزوج أو تزوج أحد أولادك، حينما تريد أن تنام، أن تأكل، أن تشرب، تجد عندك هاديا يقول لك نم على جنبك الأيمن وضع يدك اليمنى واقرأ آية الكرسي فلن ترى كابوسا أبدا ولن يتسلط عليك شيطان، وحينما تأكل سم الله أولا واحمد آخرا يبارك لك في طعامك، وحين تفعل كذا افعل كذا، وحين تريد كذا افعل كذا، منهج كامل للحياة كلها. إذا رأيت متخاصمين فأصلح بينهما بالعدل وأقسط، إذا فعلت، إذا رأينا هذا المنهج كله ألا نفرح به؟ في هذه السورة وفي وسط هذه الآداب الله يقطعها بهذا الدرس ليذكر بهذه النعمة. واعلموا أن فيكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. أين رسول الله الآن؟ ليس موجودا بيننا بجسده، لقد لحق بالرفيق الأعلى. نعم، ولكن رسالة الرسول موجودة، يبلغها ويحملها العلماء الأفاضل النبلاء جزاهم الله خيرا. إذن هي موجودة، منهجه موجود، سنته موجودة، موجود برنامج حياته كله، كيف كان يشرب، كيف كان يأكل، كيف كان يتبول، كيف كان ينام، كيف كان يغزو، كيف كان، كيف كان في تعاملاته كلها في يومه وليلته، داخل بيته وخارج بيته. هذا الشيء عندنا، هذه التجربة التربوية العالية وجودها بيننا، ألا يفرحنا؟ ينبغي أن تعلموا أنها نعمة عظيمة، ينبغي أن تفرحوا بها أكثر مما تفرحون بأولادكم وأموالكم وأزواجكم والدنيا كلها، فهي خير من الدنيا وما فيها. واعلموا أن فيكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وماذا لو لم يكن فينا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كما هو الحال الآن، نعم نحن على الإسلام وعلى السنة والحمد لله، ولكن لم نطبق الدين في كل حياتنا، لم نحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل أمورنا، لكن شيء وشيء. ومع هذا لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. خالفنا في المجتمعات المسلمة رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور فأصابنا عنت، يحار المسلم في مبلغ يريد أن يستثمره، يحار المسلم الآن في انتقاء زوجة صالحة وربما أخذها بمظهر جميل دين ورآها غير ذلك، وهي كذلك ترضى شكلا لدينه وخلقه فلا تجد عنده خلقا ولا دينا. الأمانة أين ذهبت؟ الصدق أين ذهب؟ البيع والشراء عم فيه الغش وطم، وهكذا كثرت فواحش كثيرة. لماذا؟ لأننا خالفنا رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الأمر لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، والعنة هو الشقاء في الحياة، الشقاء. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. حين تأخذون بالدين إنما تلبون نداء الفطرة في داخلكم، فيتلاقى الدين مع الفطرة فلا تجدون اصطداما ولا تنافرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا هذا الدرس وأن يعلمنا قدر وجود رسالته بيننا وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم فينا، وأن يلزمنا بذلك وأن يوفقنا إلى التزامه، إنه نعم المولى ونعم المجيب. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واستر علينا عوراتنا وأصلح فينا عيوبنا واقض حوائجنا وديوننا يا رب العالمين. اللهم إنه قد أضافنا، اللهم إنه نزل بنا ضيف من الدار الآخرة سبقنا إليها، فاللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وجاف الأرض عن جنبيه واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا برحمتك إذا سرنا إلى ما صار إليه، توفنا بكرمك مسلمين والحقنا بالصالحين. اغفر يا ربنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة.